إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا رب لك الحمد أنت خلقتنا من العدم وأسبغت علينا وافر النعم فربيتنا من الصغر وهديتنا من الضلالة وعلمتنا من الجهالة فلك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ولك الحمد على كل حال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد بالله أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وما فيها أيها الإخوة الأحباب في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس وفي هذا اللقاء المبارك جئت لحضراتكم في هذا اليوم راجيا المولى تبارك وتعالى أن ينفعني بما أقول وأن ينفعكم بما تسمعون وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل في هذه الأيام التي اختلطت فيها الأمور واختلط فيها الحابل بالنابل وصار الكل يشكك في الكل والكل يبدع الكل وهكذا من الأمور التي ترونها على هذه الساحة ساحة الأمة الإسلامية وخاصة بلدنا مصر في هذه الأيام وددنا لو أن الثورة كانت علينا خير ولكنها فتحت علينا أبواب شر كثير واتضح لنا أننا نريد أو لا بد لنا أن نتربى على مائدة القرآن ونتأدب على مأدبة السنة ويراجع كل منا دينه وتعاليم دينه وشرعه فلهذا جئت لحضراتكم في هذا اليوم بمقتطفات تجمع شتات هذه الأمة من سيرة النبي ومن كتاب الله عز وجل لأن هذه الأمة قوتها لا في تشرذمها ولا في تشتتها إنما قوتها في وحدتها وقد تعلمنا أن الاتحاد قوة والتفرق ضعف فمن هنا جئت أسرد على مسامع نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها. إن الله عز وجل أمرنا في كتابه أن نعتصم بحبل الله وأن نتمسك بكتاب الله، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتمسك بهذا الشرع الحنيف ولا نزيغ عنه طرفة عين، وأمرنا الله عز وجل أيضا في كتابه ألا نتبع غير سبيل المؤمنين ولا نتبع لشرقا ولا غربا، بل أن من هذه من وحدة هذه الأمة ومن تفرضها أن لها منهجا خاصا بها لا تتبع فيه لا شرقا ملحد ولا غربا كافرا. قال الله عز وجل في كتابه في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. آيات من كتاب ربنا لو عملنا بها وفهمناها لنجونا ولفلحنا في الدنيا والآخرة. ثم يقول الله عز وجل في سياق هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات آيات لا تحتاج إلى شرح ولا تفسير ولا علماء، إنما تحتاج قلوب حاضرة، عقول القلوب أن تعي كلام ربها تبارك وتعالى. فإن العقل كما أخبر ربنا في القلب وليس في الرأس، العقل أي عقل المؤمن في قلبه وليس في رأسه. فلو أن قلب المؤمن وعى كتاب ربه وكلام ربه تبارك وتعالى وسنة نبيه وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم ما احتاج لعالما يعلمه، ما احتاج لمن يوجهه إذا صفى قلبه وخلصت نيته. إن الله عز وجل في هذه الآيات يعلمنا معاشر الأمة ويحذرنا، فيقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، نداء على الأمة، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إن أهل الكتاب يحقدون على أمة الإسلام لأنهم ما آمنوا بما آمنت به أمة الإسلام، لذلك يريدون أن يغوونهم ويردوهم بعدما وصفهم الله عز وجل أنهم آمنوا. يا أيها الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيه؟ بعد إيمانكم كافرين. كفارا في آية أخرى، كفارا حسدا من عند أنفسهم. كل ذلك حقد على أمة الإسلام، ومع ذلك نحن معاشر الأمة لا نعي ولا نستوعب الدرس الذي يريده الله عز وجل منا ويريد أن يعلمنا إياه، فلا نتبع لا شرقا ولا غربا ولا نتبع هوى ولا نفسا، بل نتبع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن اليهود الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم مرت جماعة منهم على الأنصار الذين كانوا قبل الهجرة أو قبل الإسلام الأوس والخزرج. فوجدوهم يتسامرون ويضحكون وبينهم الألفة، فما رضوا ذلك. يقول الإمام السيوطي في تفسيره لهذه الآية، يقول: مرت جماعة من اليهود، انظر إلى التعبير الشيخ عليه رحمة الله، فاغتاظوا مما رأوا الأنصار فيه. كانوا قبل الإسلام بينهم حروبا استمرت قرونا، ثم هم الآن يجلس بعضهم مع بعض. ما الذي ألف بينهم؟ إنه الإسلام. ما الذي جمع شتات قلوبهم؟ إنهم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نزعوا كل العصبية التي ملأت قلوبهم قبل الإسلام لأجل الإسلام ولأجل شرع الله عز وجل وقرآنه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تركوا كل ذلك ونحوه جانبا، وكان الواحد منهم يجلس مع قاتل أخيه وقاتل أبيه ويحبه في الله أكثر من أهله الذين لم يسلموا. فلما رأى اليهود ذلك واغتاظوا كما قال السيوطي عليه رحمة الله، أرسلوا من يجلس بينهم ليفرج هذا الجمع، فأخذ يذكرهم بما كان بينهم من الدماء والعصبية الجاهلية، فقال: يا فلان، أتذكر يوم قتل فلانا أخاك؟ أتذكر يوم قتل فلانا أباك؟ وأخذ يحرج بينهم حتى ارتفعت أصواتهم، بل أنهم تواعدوا على القتال في مكان ما. انظر إلى الوقيعة. قال الله عز وجل: والفتنة أكبر من القتل، الإفساد بين الناس. وصفه الله عز وجل بأنه أكبر من قتل النفس، لأنه يفسد المجتمع، يفسد أهله بعضه على بعض. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر ماذا صنع؟ جاء مهرولا صلى الله عليه وسلم، فيقول الراوي: فرأيته يرفع ثيابه حتى يسرع الخطى، فلما وصل وجدهم يرفعون أصواتهم ويتواعدون على القتال، فقال صلى الله عليه وسلم: أو بدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ ماذا تصنعون أيها الناس؟ هذه أمور جاهلية، أن تتعصب لفئة وأن تتعصب لجماعة. قال صلى الله عليه وسلم لهم: دعوها فإنها منتنة، أي العصبية الجاهلية التي توقع بين الناس وتفشي البغضاء في المجتمع وتفسد الأحبة بعضهم على بعض. قال: دعوها فإنها منتنة. وفرق الجمع وأصلح بينهم، فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، موحدون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم يذكرهم الله عز وجل بما كان وما صاروا إليه، فيقول لهم ولنا إلى قيام الساعة. فإن القرآن ما أنزل للنبي وأصحابه وفقط، إنما أنزل إلى المسلمين إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. فقال الله عز وجل لهم مذكرا بنعمته التي أنعمها عليهم، فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، تمسكوا بكتاب الله، تمسكوا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، واعتصموا بحبل الله جميعا. والاعتصام إخوة الأحباب هو صدق اللجوء إلى الله عز وجل في كل حالك، في سرائك وضرائك، في خيرك وشرك، في غناك وفقرك، اعلم أنك فقير إلى الله. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الذي تصنعونه الآن هو فرقة لا يرضى الله عنها. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كنتم قبل الإسلام وبعثة نبي الإسلام وهجرته إليكم كان يقتل بعضكم بعضا، كانت بينكم الحروب قرونا متتالية، ثم أرسل الله عز وجل إليكم هذا النبي الأمي الذي علم المتعلمين وأدم المتأدبين، فجاءكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأصلح الله به بينكم وصلحت به قلوبكم، فأصبحتم بنعمة الله إخوانا. هذا وفقط لا، وكنتم على شفا حفرة من النار، كنت على وشك أن تموتوا كفارا فتدخلون النار، فأرسل الله إليكم هذا النبي فعلمكم الإسلام فأسلمتم، فنجاكم الله عز وجل بهذا الإسلام وبهذا النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب الله عز وجل. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة الأحباب، ما أحوجنا في هذه الأيام لإصلاح فساد قلوبنا وإصلاح ما بيننا وبين إخواننا وإصلاح ما بيننا وبين مجتمعنا، فإن المجتمع عبارة عن أسر متشابكة، إذا فسدت فسد المجتمع. إن صلاح ذات البين هو قمة الإسلام، إن فساد ذات البين كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، ألا أقول تحلق الشعب ولكنها تحلق الدين، تضيع دين المسلم، وهو الإفساد في المجتمع والفساد بين الناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى المدينة المنورة زادها الله تشريفا وتعظيما بساكنها عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، وهذا كان حبر من أحبار يهود يروي لنا هذا الحديث، فيقول رضي الله عنه: أول ما سمعت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذهبت إليه وكان لم يسلم بعد، فيقول: فسمعته يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، نداء على أهل المدينة جميعا، لم ينادي على مسلم ولا يهودي ولا مشرك ولا نصراني، وكان كل هؤلاء يعيشون في المدينة، فينادي على الناس جميعا فيقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذه والله بغيتنا، أن ندخل الجنة بسلام، ولكن لن ندخل الجنة بلا عمل، علينا أن نعمل ونفعل الإصلاح في المجتمع ونعمل على إفشاء السلام. والسلام اسم من أسماء الملك جل وعلا، والسلام تحية الإسلام، فكيف تسلم على أخاك ثم تؤذيه؟ كيف لنا ذلك؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في الإسلام كله، خذوه بكل تعاليمه، خذوا كل أوامره، خذوا ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فهو شر ينهى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، قال رضي الله عنه لما نزلت على الصحابة شق عليهم ذلك، فقالوا يا رسول الله ومن منا يطيق ذلك؟ من اللي يقدر يتقي الله حق تقاته؟ فقال لهم صلى الله عليه وسلم والله لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل. قالوا وما نقول يا رسول الله؟ قالوا قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فنسخت هذه الآية برحمة من الله عز وجل، وأنزل الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. النسخ هو الرفع، والنسخ على ثلاثة أصناف: نسخ الحكم وبقاء النص كما هو الحال في هذه الآية، نسخ الحكم أي تخفيف من الله عز وجل على هذه الأمة أنها مطالبة أن تتقي الله حق تقاته، ولكن من رحمته أن خفف عليها وقال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن دين الإسلام جاء للحفاظ على ثوابت خمسة: الحفاظ على النفس الإنسانية أيما كان، الحفاظ على العرض، الحفاظ على الدين، الحفاظ على العقل. فلا تقتل نفس بغير حقها، ولا ينتهك عرض أيا كان، فإن الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن في كل الشرائع، وحرم الله عز وجل أخذ مال، أخذ المال إلا بحقه، وحرم الله عز وجل الحجر على العقول السليمة. كل ذلك جاء الإسلام من أجله، كل ذلك جاء الإسلام لحمايته. إن منظمات حقوق الإنسان وما شابه ذلك، كل ذلك أمر مستحدث، جاء الإسلام من 1435 عاما ليقر كل الحقوق ويقر كل الواجبات. الغرب قام وفعل ما يسمى بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، ووالله ما أنصفه. إن الإسلام الذي أقر ذلك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يوم حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر وعدد ولا حرج، ويوم جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر بجيش جرار أوقف هذا الجيش إكراما لبعيرا، ويوم أوقف ذلك الجيش إكراما لطائرا صغيرا أخذت أولاده وفراخه. هذا هو الإسلام. لما يقر حق هذا الطائر في الحياة، ولما يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب البعير الذي جاء يشق الصف ثم هو يقف عند صدر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويهمهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا البعير؟ فيقول رجل: أنا يا رسول الله. قال: اتق الله فيه، فإنه يشكو أنك تحمله ما لا يطيق وتجوعه. هذا هو إسلامنا. ما جاء الإسلام لتفريق المجتمع، بل جاء لإنصاف كل صاحب حق، وإفشاء السلام كما قلنا، وإفشاء الأمان في ربوع الأرض. ولكن أناس ينتمون إلى الإسلام يفهمونه خطأ، فأسأل الله أن يصومهم ويعلمهم ويبصرهم بأمور دينهم حتى لا يسيئوا لهذا الشرع الحنيف. إن الفرقة التي نعاني منها في هذه الأيام هي أكبر مصيبة تحل على أمة، لأن كما قلنا الاتحاد قوة والتفرق ضعف. موقفا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينبذ هذه العصبية وينبذ هذه الفرقة. يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من غزوة بني المصطلق، ثم ضرب خيمة قبيل دخوله المدينة وجلس بالجيش يستريح، فذهب غلاما لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغلاما لسعد بن الربيع رضي الله عنه يستقوا ماء. اثنين عبيد رايحين يجيبوا مية من البئر، فقال واحد منهم: أملي أولا. قال: بل جئت قبلك. فارتفع صوتهما، فقال واحد منهم: يا للمهاجرين، وقال الآخر: يا للأنصار. ده بينده على أهله وده بينده على أهله، وفرق الجمع وقسم المسلمين، فسحب كل منهم السيف على الآخر. هم صحابة ولكنهم بشر، وكأن الله عز وجل يريد أن يعلم الأمة إلى قيام الساعة أن العبد عبد والرب رب. وإن كانوا صحابة النبي أطهر البشر بعد الأنبياء، ولكنهم بشر يخطئون كما يخطئ البشر. سحب كل منهم السيف على الآخر، فأرسلوا إلى النبي من يدعوه، فجاء النبي أيضا مسرعا، وكما قال في الأولى قال في الثانية، قال: دعوها فإنها منتنة، أي العصبية لجماعة أو لفئة أو لأناس معينون. لا، قال الله عز وجل: وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وليست هذه عائلتكم عائلة واحدة، إنما أمتكم. انظر إلى فهم الصحابة. ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله الذي لا إله غيره إني لأسمع بالسحابة تمطر في اليمن لأخر لله ساجدا أن سقى إخوانا لنا ونحن في المدينة ليس عندنا قطرة ماء. حمل هم الأمة، حمل هم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا حمل دعوة التفرق والتشرذم بين المسلمين. ما أحوجنا إليه في هذه الأيام، تجد أن في الأسرة الواحدة تمزق وتشدد، لا أقول في الأمة، وتولد نتاج ذلك ما ترونه في وكالات الأنباء، تقطيع للمسلمين على الهوية أنهم مسلمون. إخوان لنا في بورما، هذه الدولة الملحدة الكافرة الوثنية، يقطعون المسلمين، والله يقطعونهم ويأكلون لحمهم. دولة وثنية أخرى في إفريقيا، وهي ما تسمى بإفريقيا الوسطى، والله الذي لا إله غيره، يحرقون المسلمون أحياء، وكذلك يفعلون في بورما. كل مشكلتهم معاهم كما قال الله عز وجل: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. مشكلتهم إيه؟ إن الناس دي مؤمنة مسلمة. مشكلتهم إيه؟ أخرجوا آل لوط من قريتكم، ليه؟ إنهم أناس يتطهرون. كل مشكلتهم معاه لا بنزعهم سلطة ولا أرض ولا مال، لكن دول مسلمين أطهار، ما ينفعوش يعيشوا بيننا، فيقتلونهم ويحرقونهم لأنهم أقلة أو قلة بينهم. كل ذلك نتج نتاجا واحدا عن أمر واحدا، هو تفرق الأمة وتشرذمها، وانشغال كل واحد منهم بحاله ومجتمعه المفكك. فلو أن الأمة يدا واحدة ما استطاع أحد أيا كان أن ينظر للأمة بطرف عين. رحم الله أياما حرك هذا الرجل، وإن كان شيعيا ولكنه كان مسلما، هذا الرجل الذي كان يسمى المعتصم بدين الله الفاطمي، وكان شيعيا، ولكنه حكم مصر سنينا طويلة، وكان خليفة للمسلمين. لما سمع بامرأة تستنجد في سوق من أسواق الروم، فقالت: وإسلاما ومعتصما. كان هناك رجلا عربيا مسلما في السوق، فنقل هذه الاستغاثة للمعز لدين الله الفاطمي، فأرسل المعز رسالة شديدة اللهجة ليس فيها شجب ولا ندب ولا عويل، إنما فيها كلمة واحدة من رجل قوي إلى من كانوا يسمون فرس أو روم أو ما شابه ذلك، وكانوا أغنياء وأقوياء أيضا حتى مثل هذه اللحظات التي نحن فيه. فأرسل خطابا فيه كلمات معدودات، فقال له: من المعز لدين الله الفاطمي إلى كلب الروم، أطلق المرأة، وإلا أرسلت إليك جيشا جرارا أوله عندك وآخره عندي. فماذا صنع هذا الرجل؟ أرسل إلى ملك الصين، قال: هذا المعز يرسل إلي ويهددني، فنريد أن نستأصل شأفته. قال له ملك الصين: أطلق المرأة وأرسل معها الهدايا، فإنه لا قبل لنا تجاه هؤلاء. فأرسل هذا الرجل ملك الروم هذه المرأة ومعها الهدايا، دون حرب ودون شجب. نحن الآن نشجب ونندب ونلجأ إلى الرمم المتحدة وما شابه ذلك، ولا نحرك ساكنا، بل أن المسلم الآن يستكثر على الأمة الإسلامية أن يدعو لها في صلاة. كل كل ذلك أنانية لا يرضى عنها الإسلام ولا يرضى عنها رب الإسلام تبارك وتعالى ولا يقرها نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن الله علمنا في كتابه وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه. أمة الإسلام كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، مثلها بأنها جسد واحد بنيان واحد، إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الأعضاء بالسهر والحمر. نريد أن ينشغل بعضنا ببعض، ينشغل بمصلحته ولا ينشغل بأن يتكلم في حقه، ولا ينشغل من أين رزق، ولا ينشغل من أين بنى بيته، ده فلان ده جاب منين، فلان ده سوى منين، فلان ده بروح فين، مالكش دعوة. لا تتتبع عورات المسلم كما قال النبي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة مسلم فضحه الله ولو في عقر ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليحذر كل الذين يخوضون في أعراض المسلمين. بالله عليك وفر الكلمة دي، بدل ما تخرجها وحشة خرجها دعوة، بدل ما تخرجها سيئة خرجها حسنة، بدل ما تنشغل بحال هذا انشغل بحالك. وصلنا لهذه المرحلة إخوة الأحباب، نريد أن نتمسك بكتاب الله وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونعود إلى تعاليم الإسلام السمحة التي ما جاءت إلا للحفاظ على ثوابت. مهما قدحوا في الإسلام ومهما اتهموا الإسلام بالتخلف والرجعية وأنه يسفك الدماء، والله كذبوا. فالإسلام جاء للحفاظ على النفس وعلى العرض وعلى العقل وعلى المال وعلى الأرض، كل ذلك ثوابت لا تنفك عن شرع الإسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل مكروه وسوء، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، اللهم من أرادنا والمسلمين في كل مكان بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا والمسلمين في كل مكان بشر فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اصلح شأننا، يسر أمورنا، وسع أرزاقنا، بارك في أقواتنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأمطره، وإن كان في الأرض فأنبته، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قليلا فبارك فيه يا رب العالمين. اللهم بارك في أقواتنا وأرزاقنا يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.